الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة المتممة للثمانين من حلقات من أحكام القرآن الكريم. سبق في الحلقة الماضية أن تكلمنا على قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سبق الكلام على شيء من تفسيرها مما هدانا الله تعالى إليه، ونتكلم الآن على فوائد هذه الآيات الكريمة. فمن فوائد هذه الآيات الكريمة أن بني إسرائيل قد امتد طغيانهم وعتوهم وتكذيبهم للأنبياء حتى آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أن القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله ليس متقولا عليه. ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل، لأن القرآن كلام بلا شك، فإذا كان من عند الله سبحانه وتعالى دل هذا على أنه كلامه، وهذا هو ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وأنه منزل قبل المخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على كتاب الله عز وجل القرآن بكونه مصدقا لما سبقه من الكتب، لقوله تعالى: مصدق لما معهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحجة على بني إسرائيل كانت معهم وبين أيديهم، فكتبهم كلها ناطقة متحدثة عن هذا القرآن الكريم، مصدقة له مخبرة به، ومع ذلك كفروا به عتوا وطغيانا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان الحسد العظيم في بني إسرائيل، حيث كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ظنا منهم أن النبي الذي تحدث عنه كتبهم سيكون من بني إسرائيل، فلما تبين أنه من بني إسماعيل كفروا به. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل كفروا عن عناد وبيان، لقوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر عن معرفة أشد من الكفر عن جهل، لقوله: فلما جاءهم ما عرفوا، ولم يقل فلما جاءهم الرسول أو جاءهم صاحب هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك، بل قال: فلما جاءهم ما عرفوا، بيانا لشناعة ما حصل منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل لما كفروا استحقوا اللعنة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل كافر، أي أن لعنة الله حاقة على كل كافر، ولهذا قال: فلعنة الله على الكافرين. ثم قال الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا قبح ما ذهبوا إليه لكونهم اختاروا لأنفسهم الكفر بما أنزل الله حسدا وبغيا منهم أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فإنهم حسد العرب حين كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم، واختاروا لأنفسهم الكفر على الإيمان. قال الله تعالى: فباءوا بغضب على غضب، أي أنهم أتوا بغضب على غضب، وهذا لا يعني أنهم باءوا بغضبين فقط بل بأكثر، فهم استحقوا غضب الله عز وجل بعبادة العجل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وبتكذيب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وبتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم باءوا بغضب على غضب، أي رجعوا به والعياذ بالله، والغضب الذي رجعوا به هو غضب من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وللكافرين عذاب مهين، وهذه عامة، وأول من يدخل بها هؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم واختاروا لأنفسهم الكفر. وإنما قال عذاب مهين لأنهم كفروا استكبارا وتعاظما وعلوا، فكان جزاؤهم هذا العذاب الذي يهينهم ويلحقهم الذل والهوان. في هذه الآية من الفوائد بيان قبح ما اختاره هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل بقوله: بئس ما اشتروا به أنفسهم. ومن فوائدها إثبات أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله لقوله: بما أنزل الله. ومن فوائدها أن الذي حملهم على ذلك هو البغي والعدوان، وهذا من طبيعة بني إسرائيل أنهم بغاة عتاة متمردون عن الحق. ومن فوائد هذه الآية بيان أن العلم الذي يهبه الله تعالى للشخص في شريعة الله من فضله، بل هو أعظم فضل يمن الله به على العبد بعد هدايته لدينه أن يرزقه الله تعالى العلم. والعلم أفضل من المال لما فيه من النفع الكثير الواسع، وقد جاءت آيات كثيرة بل وأحاديث كثيرة تدل على بيان فضل العلم وأنه من أعظم نعمة من الله بها على العبد. ومن فوائد هذه الآية إثبات المشيئة لله لقوله تعالى: على من يشاء. ومشيئة الله تعالى عامة في كل شيء، فيما يفعله هو بنفسه وفيما يفعله العباد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قد باءوا بغضب على غضب، أي تراكم عليهم الغضب من الله عز وجل، وهذا يدل على أن الغضب إذا تكرر كان أعظم قبحا مما إذا كان غير متكرر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العذاب للكافرين، وأنه عذاب مهين يلحقهم بالذل والهوان لقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من هذه الحلقات التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة لنا وللمستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.